طيب حفظ من يحفظ؟ ها احفظ يا اخ ولد تحفظ اقرا. وان اتفقت ان الرسم مؤسسا والخبر رجعل خلينا شوية الليل الخبر رجع جملة. انتخبت أن الاسم مؤسسا والخبر رجع جملة من بعد أن. أيوة. وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو تنفي بقد أو نفي نو أو نفي نو تنفيس أو لو وقليل ذكر لو وخففت أن وخففت كأن أيضا وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها ومنصوبها وثابتا أيضا كم الساعة؟ 12 غير 10 جماعة الجو خابة شيئا يا رحمة إن شاء الله ما خففت علينا زيد خلاص بس بعد من مرضين أيوة اقرأ اقرأ وألحقت بأن لكن وأنت من دون ليت ولعل وكأن وخففت إن فقل العام أن فإن فقل العامل تلزم اللام إذا ما تلزم اللام إذا ما تهمل لام وتلزم اللام تلزم اللام إذا ما تهمل ربما استغني عنها إن بدا مع ناطق أراد وما شريد وما تمدى أشهد أشهد إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه تلفيه غالبا إن بذي مصلى وإن خففت وإن خففت أن وإن تخفف أن تخفف أن اسمها سكن والخبر عن جملة من بعد أن خبر عن جملة من بعد أن وإن يكون فعلا ولم يكن تصريف وإن يكون فعلا ولم أيوة وإن يكون فعلا ولم يكن وإن يكون فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بأن بقد ونكن أو أو نفي أو نفي أو تنفيس أو لو وقليل ذكر لو وخففت كلمة أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا مروي أيوة ها زيد وشن وصل اقرأ لا التي نفي الجزء اي عمل إن جعل لي لا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة فانصب بها مضافا أو مضارعة فانصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذلك الخبر وبعد ذلك الرافعة وركب المفردة فاتحا كلا حول ولا قوة الثاني جعل بس نعم وإن تخفف أن فاسم مؤسسا والخبر رجع جملة من بعد أن وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو وقليل ذكر لو وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي عمل إن لذا في جعل لذا في نكرة مفردة جاءت أو مكررة فانصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذلك الخبر الرافعة وركب المفردة فاتحة كلا حول ولا قوة وثاني جعل مرفوعا ومنصوبا ومركبا وهل رفعت أولا لا تنصبا ومفردة نات مبني يلي فافتح منصبا أو ارفع تعديلي وغير ما يلي وغير مفردي لا تبني وانصبه أو يرفع سيدي. خفف أن فاسم مؤسسا والخبر رفع جملة من بعد أن وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي لو تنفيس أو لو وقليل ذكر لو وخففت كأن أيضا تنوي منصوبها وثابت. تصف بها مضافا او مضارعه تصف بها مضافا او مضارعه وبعد ذاك الخبر الرافعه وبعد ذاك الخبر الرافعه وركب المفرد وركب المفرد فاتحا فلا حول ولا قوه والثاني اجعلا مرفوعا او منصوبا او مركبا وإن ترفع أو وإن رفعت أولا لا تنصبا ومفردا نعتا ومفردا نعتا لمبني يدي تفتح أو انصبا أو ارفع تعديلي وغير ما يلي وغير ما يلي وغير وغير ما يلي وغير مفردي لا تبني لا تبني وافتح أو ارفع تعديل أو ارفع تعديل تقصد الله أقصد الله أقصد طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد قال المصنف أو المؤلف أو الناظم الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر اجعل جملة من بعد أن سبق أن تكلمنا على إن أخواتها مشبهات بالأفعال وأنها تدخل المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا له ذكرنا أن الأصل في إن أنها تكسر إلا إذا جاز تعويضها بمصدر ويجوز الكسر والفتح في مواضع نعم نبش تحب تنصرف انصرف نعم نعم وذكرنا أن بعد إن يصح دخول لام الابتداء على خبرها ولا يصح دخول اللام على خبر إن المكسورة في بعض المواضع ككون الخبر جملة منفية لا تدخل عليها إلا أما غير المنفي فإن كان كانت الجملة ماضي فإنها ماضي ماضيا دخلت عليه قد تدخل اللام أما دون قد فلا تدخله وإن كانت فعلها مضارعا دخلت عليه اللام هذا إذا كان الفعل متصرفا فإن لم يكن متصرفا فقيل يدخل وقيل لا يدخل ولا أكثر على دخول اللام ثم بعد ذلك ذكرنا على معمول الخبر هل يتقدم عليه أو لا يتقدم عليه وحكم اللام فيه أيضا حكم خبره وذكرنا أيضا أن ما إذا دخلت على هذه الحروف تكفها عن العمل وهي ما الكافة سوى ليت فإنه جرى فيها العمل وعدم العمل كما ذكرنا أيضا العطف على اسم إنه هل يعطف عليه بالرفع أو بالنصب فإن استكملت إن خبرها جاز العطف بالرفع أو النصب أما إذا لم تستكمل فألزم النصب وجها واحدا وهذا في إن وأن ولكن دون غيرها وإن كان بعضهم أجرى نفس العمل في ليت وغيرها ثم تكلم على تخفيف إن وأنه لا تعمل وبعضهم قال تعمل فإن أهملت فلزمت اللام وإن لم تهمل فلا يلزم ذكر اللام وإنما تلزم اللام من باب التفريق بينها وبين إن النافية وإذا تبين المعنى جاز الإعمال مع ذكر اللام إلى هنا انتهى كلامنا. ثم ذكرنا أيضا إذا خففت إن فالغالب أنه لا يليها من الأعمال إلا النواسخ، وقل مجيء غير الناسخين. أما إذا خففت أن فهل تهمل أو تعمل؟ هل تهمل أو تعمل؟ قال وإن تخفف أن فاسمها استكن، والخبر اجعل جملة من بعد أن، أي أن إن خففناها كانت عاملة، لكن يجب استتار اسمها، فتأتي أن وبعدها ذكر جملة خبر يكون جملة، واسم أن أن التي خففت فصارت أن يكون مستكنا أي مستترا غير ظاهر، وهذا ما ذهب إليه كثير من النحاة. وخالف في ذلك سيبويه وجمهور الكوفيين، فقالوا أن هنا مهملة لا تعمل لا في ظاهر ولا في مضمر، إذا كانت أن مخففة من أن فهي ماذا؟ مهملة لا عمل لها، إنما هي حرف مصدري فقط. وهذا رجحه الغلاييني، وقال ما ذهب إليه الجمهور فيه تكلف وفيه ضعف، فيقال أن مصدرية لا عمل لها، أما على قول الجمهور فإنها تعمل ولكن اسمها يستكن أي يستتر، وخبرها يكون جملة تذكر من بعد أن كما سيأتي. قالوا فإن ذكر اسمها فذلك ضرورة، كقول الشاعر بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمالا، بأنك ربيع بأنك خففت فصارت بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمالا. هذا البيت لم يذكره الشاعر، ذكره صاحب القطر. قال وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء، ولم يكن تصريفه ممتنعا، خبر أن المخففة أن هي جملة، إما جملة اسمية وإما جملة فعلية، فالجملة الاسمية تكون دون فاصل، تكون دون فاصل إلا إذا كان النفي مقصودا، أي المقصود في هذه الجملة الإسمية أن يذكر النفي. وأما الجملة الفعلية فإن كان فعلها متصرفا فإما أن يكون دعاء أو أن يكون غير دعاء، فإن كان دعاء فلا تحتاج إلى فاصل، أما إن كان غير دعاء فلا بد من فاصل، والفاصل كما ذكر إما قد أو التنفيس بسين أو سوف أو النفي لم ولن ونحوه أو ذكر لو. أما إذا كان الفعل غير متصدف أي جامد فلا تحتاج إلى فاصل. فهذا معنى قوله وإن يكن فعلا، أي كانت الجملة فعلية فالكلام على الفعلية، وبالتالي فالإسمية لا تحتاج إلى فاصل. ولم يكن دعاء، إذن جملة فعلية فعلها غير دعاء، ولم يكن تصريفه ممتنع أي كان متصرفا، جملة فعلية فعلها متصرف وليس بدعاء. فالأحسن أن تفصل بقد أو بنفي أو تنفيس أو لو، وقليل من النحاة ممن ذكر الفصل بلو، قل من النحاة من ذكر الفصل بلو، وإن كان ابن الناظم رحمه الله في تعليقه قال وقليل ذكر لو، أي أن هذا ورد قليلا في كلام العرب، وهذا الفهم لم يوافق عليه، قالوا هذا الفهم ليس صحيحا وليس هو المقصود من الناظم، وإنما قصد الناظم أن قليل من النحاة من ذكر أن الفصل يكون بماذا؟ بلون. وإلا فقد جاء في القرآن الفصل بلون، ويكفي ذلك دلالة على فصاحة هذه اللغة. قال جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وخففت كأن فقل العمل، أي فخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أي ضربه. كأن إذا خففت صارت كأن تعمل ولا لا تعمل؟ قال قد تعمل وقد لا تعمل. وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها، إذا نوي منصوبها أي أنها ماذا؟ عملت، فكان منصوبها اسما أو ضميرا مستترا ينوى. وثابتا أي ضربه وقد روي ثبوته، أي أنها ماذا؟ يثبت، تعمل ويثبت. والذي ورد في كأن إذا خففت أنها تعمل ويستتر اسمها، أو تعمل ويظهر اسمها، أو لا تعمل، أو لا تعمل. وعند ذلك إما أن يكون ما بعدها مرفوعا على الابتداء، أو يكون مجرورا بالكاف وأن زائدة. وبذلك روي البيت ذكره صاحب القطر، وهو: ويوما توافينا بوجه مقسم كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم. السلم كأن ظبية، فهنا كأن قد عملت واسمها مستتر. كأن ظبية، ظبية خبر. وقيل كأن ظبية فظهر اسمه، وقيل كأن ظبية على أن الكاف يعمل الجر فيها وأن زائدة. واضح؟ اقرأ الشرح بعدين نشوف إذا كفى الوقت نأتي على لا نفي الجزء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى عند قول الناظم: وإن تخفف أن فاسمها سكن والخبر اجعل جملة من بعد أن. إذا خففت أن المفتوحة بقيت على ما كان لها من العمل، لكن لا يكون اسمها إلا ضمير الشأن محذوفا. ضمير الشأن هو هو أو الهاء أنه أنه. نعم. وخبرها لا يكون إلا جملة، وذلك نحو: علمت أن زيد قائم. نعم. فأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن وهو محذوف، والتقدير أن زيد قائم جملة في موضع رفع خبر أن، والتقدير علمت أنه زيد قائم. نعم. وقد يبرز اسمها وهو غير ضمير الشأن كقوله: فلو أنت في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديقه. فلو أنك في يوم الرخاء، أنك فالكاف اسمها، سألتني طلاقك لم أبخل وأنت طليق. نعم. أعرب لو حرف شرط غير جازم. أيوة الفاء بحسب ما قبلها. نعم. بحسب ما قبلها. أنك أن مخففة من الثقيلة شبه الفعل. نعم. والكاف ضمير اسمها. نعم. اسمها في حرف جم يوم اسم جواب جواب جواب متعلق بالفعل سأل. صحيح. ايوه. ويوم مضاف والرخاء مضاف اليه. ايوه. وسالت في الماضي من العنس كنت صلي بضمير في المتحرك. والتاء ضمير متصل من الكسر في محل رفع فاعل. والنون للوقاية والياء ضمير متصل من الكسر في محل نصب مفعول به. والجمله من الفعل فعل مفعول خبر كيف مضاف. الجمله سالتني خبر ان. خبر انك جمله ماذا؟ فلو أنك في يوم إيه هذه ماذا خبر أنا. أيوه. طلاقك مفعول ثاني. طلاقك مفعول ثاني. نعم. الكاف ضمير متصل بالياء الكسر في محل جر بإضافة. نعم. لم حرف الجزم ونصب وقل أبخل في الماضي في المضارع مجزوم بلم ولا مجزم للسكون. نعم. ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، وحرف عطف أنت ضمير متصل بنعلي كسر في محل. طيب أنت مبتدأ وصديق وخبر. خبر. والجملة؟ في محل ما... حال نصب حال. حال نصب حال. حال كونك نعم. ومثله بأنك ربيع وغيث غيث مريع وأنك هناك تكون ثمانية. واصل. تكرم صاحب الشعر. نعم. وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل في قد أو نفي نو تنفيس نو لو وقليل مثل لو. إذا وقع خبر أن المخصفة جملة اسمية لم يحتج إلى فاصل فتقول عليك أن زيد قائم من غير حرف فاصل بين أن وخبرها إلا قصد النفي. يعني مقصود أن يخبر بالنفي فمجيء النفي ليس لزوما. نعم. فيفصل بينهما بحرف النفي كقوله تعالى وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. فلا إله إلا هو جملة اسمية ومبدوءة بالنفي. هذا النفي هذا لأن المقصود من الجملة الاسمية الإخبار بالنفي ليس لأنه يلزم أن يكون في خبر أن مخففة من أن. نعم. وإن وقع خبرها جملة فعلية فلا يخلو إما أن يكون الفعل متصرفا أو غير متصرف. فإن كان غير متصرف لم يؤت بفاصل نحو قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقوله تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله. وإن كان متصرفا فلا يخلو إما أن يكون دعاء أو لا. فلا يخلو ليس عندي هذه عندي فإما أن يكون دعاء عندك فلا يخلو. طيب فلا يخلو ايوه فلا يخلو اما ان يكون دعاء او لا. فان كان دعاء لم يفصل كقوله تعالى والخامسه ان غضب الله عليها في قراءه من قرأ غضب بصيغه الماضي. فان كان دعاء لم يفصل غضب الله عليها هي قراءه بعض القباء. نعم. وإن لم يكن دعاء فقال قوم يجب أن يفصل بينهما إلا قليلا. وقالت فرقة منهم المصنف يجوز الفصل وتركه والأحسن الفصل والفاصل أحد أربعة أشياء. نعم. الأول قد كقوله تعالى وتعلم أن قد ونعلم أن قد صدقتنا. الثاني حرف التنفيس وهو السين أو سوف. فمثال السين قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى. ومثال سوف قول الشاعر وأعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر. نعم. الواو على حسب قبلها إيه؟ علم فعل المرء فعل أمر مبني السكون فعله الفاء العاطفة فعله ضمير مستتر وجوبا تقديره هو وجوازه وأعلم أنت وجوبا إيه؟ فعل العاطفة إيه؟ علمه مبتدأ مرفوع علم الضرب عاطفة تفيد التعليل فعلا لماذا تعلم؟ لأن العلم نعم علم المرء وهو مضاف المرء مضاف إليه مبتدأ نعم أيوه ينفعه في المضارع مرفوع توفيق الضم والهاء الفعل مفعول به خبر نعم خبر مقدم لأن مخفف من الثقيلة ها جملة ينفعه فعلم المرء ينفعه خبر علمه علم المرء ينفعه في محل رفع خبر مبتدا فعلم المرء ينفعه فينفعه خبر مبتدا نعم ان مخفف من ان من ان الثقيله ان من ان الثقيله فاسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره ضمير نعم هو ان سوف حرف تنفيس ياتي فعل المضارع مرفوع على متروك الضم المقدر عليه من عامل هوري ايوه وكله فاعل نعم وما الماء المصدريه الماء الموصول وهو مضاف كله مضاف وهو مضاف وما اسم موصول به الجر في محل جر بالاضافه نعم والدراء فعل ماضي مبني لمن يسمى فاعله اي في الاطلاق لا في الاطلاق وفاعله ضمير مستتر نائب الفاعل نائب الفاعل ضمير مستتر ديره هو وصيت قدر سيت موصول لمحل لها نعم يعني والعائد هو يعود على ما الخبر خبر أن كيف الجملة الفعلية ما قلت يا سوف يأتي كل ما قدر، هذا هو، أو يأتي ما قدر، هذا هو الخبر. قلنا إذا كان بعده غير الدعاء لابد أن يأتي بخاصة، هو سوف أو السين أو قد أو لو أو النفي. نعم بعد. الثالث النفي كقوله تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، وقوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، إيه؟ وقوله تعالى أيحسب أن لم يره أهل. نعم. الرابع لو، وقل من ذكر كونها فاصلة من النحويين. ومنه قوله تعالى وأن لم يقاموا على الطريق، وقوله أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. ومما جاء بدون فاصل قوله علموا أن يؤمن أن يؤملون أجالوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤل. أيوه. أن يؤملون، لو كانت ناصبة فقال يؤملوا. من يعلم؟ علموا فعل الماضي مبني على الضم، مبني على الضم في محل النصب. لا مبني على الضم بس. تصريب واو الجماعة. واو الجماعة هي. أن مخفف من أن ثقيلة. أيوة. يؤملون فعل مضارع مبني. أن مخفف ثقيلة واسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره ضمير الشاعر أنه. يؤملون في المضارع يؤملون هم مرفوع بثبوت النون، والواو فاعل. نعم كحفعة الجيب فعل ماضي مبني على الضم، والواو فاعل فاعل ضمير مستتر يؤملون. طيب يؤملون هو المبني المعلوم، يؤملون مبني لما يسمى فاعل صح، الواو نائب فاعل يعني. نعم. والواو فاعل واصل جاد. ايه جاد فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. واو الجماعة والفاعل ضمير مستتر فيه الواو هو الواو. نعم. الفاعل قبل المفعول فيه ظرف جماعة أن مخففة من ومضافة وهو مضاف أن مخففة لا لا حرف نصب يسألوا ما هو يسألون يسألوا حرف نصب يسأل فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبها حذف النون مبني لمن يسمى فاعله والواو هي نائب الفاعل بحرف جر والجملة أن يسألوا مضافة لقبل نعم بحرف جر أعظم اسم أيوة. اسم مجرور نعم وهو مضاف سؤل مضاف إليه طيب وخبر أن هو جملة يؤملون ها أي يؤملون عادي يؤملون هي محل رفع خبر أن واضح يؤملون نعم مصدرية ليه هي يسأل نرجع من الأول الأول أن الأولى أي يؤملون يؤملون جملة إيه محلها الرفع لهنا خبر أن ها طيب وأن يؤملون هذه مصدرية هي تسد مسد المفعولين اللي علم صح فجادوا قبل أن يسألوا مصدرية مضافة إلى قبل نعم كيف جمل ولا الحرف هنا قبل ظرف ليس حرف قبل اسم وقوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة في قراءة من رفع يتم في قوله هذه في قراءة والقول الثاني أن ليست مخففة ليست مخففة من الثقيلة بل هي الناصبة للفعل المضارع وارتفع يتم بعده سجودا ثقيلة نعم قال وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي إذا خففت كأن نوي اسمها وأخبر عنها بجملة اسمية نحو كأن زيد قائم أو جملة فعلية مصدرة بلم كقوله تعالى كأن لم تغن بالأمس أو مصدرة بقد كقول الشاعر أفد الترحل غير آزفة عندكم أفد ها الصواب أزفة كما ذكره صاحب القطر هنا أيضا أفيدة هنا أيضا أفيدة سبق أزيف اللي سبق أنه أزيف أزيف الترحل غير أن ركابنا هذا الذي يعني الأصل وخففت ما الذي يسكن اللغة النحو هذا لم يذكره أصلا جملة عن الشاهد هذا البيت ما أشعر إليه تقدم برقم ثلاثة واصل المهم أزف الترحل غير أن ركابنا أزف الترحل غير أن ركابنا لما تعب برحالنا وتأنقذ أيوة عارف نعم في الماضي أزف أو أفيدة في الماضي نعم أيوة لا فاعل نعم نعم أزف الترحل غير منصوب على الاستثناء أيوة أن حرف نصب وركابة اسم أن منصوب ومضاف ونا مضاف إليه أيوة لما جازمة لما جازم تزم في المغرب تزل في المضايق في المغرب تزم بلما ولم جزم السكون جزم السكون بحالنا والفاعل لم يستجب جوازا تقديره هي يرجع إلى الركاب بحرف بحرف جر بحالنا في المجرور اسم مجرور ايه بالباء لم تجري الكسرة ومضاف ومضاف ونا مضاف إليه أيوة كأن وكأن مخفف عن كأن ناصبة واسمها ضمير مستتر إنه في المشأن إيه وقادي قادي في الاسم وقال أو مصدرة بقد قد أو مصدرة بقد هنا قدي قالوا فيها قولا قدي بمعنى قط أي اسم فعل أم والصواب أنها قد حرف قد والجملة حذفت للعلم بها لما تزل بريحانها وكأن قد زالت كأن قد زالت فقد حرف الذي يفصل كأن عن خبرها والجملة الفعلية ماذا علمت من السياق كأن قد زالت زالت هي الجملة الفعلية في محل رفع خبر كأن أزف الترحل هذه الجملة ابتدائية محل رفع غير أن ركابنا أن ركابنا مصدرية مضافة لغير غير مضافة أن ركابنا مضافة لما تزل بركابنا وكفنا اقرأ أي وكأن قد زالت قد زالت هذا الأقصد هذا الصحيح نعم اسم كأن في هذه الأمثلة محذوف وهو ضمير الشأن والتقدير كأنه زيد قائم وكأنه لم تغن بالأمس وكأنه قد زالت إيه؟ والجملة التي بعدها خبر عنها وهذا معنى قوله فنبي منصوبها نعم وأشار بقوله وثابتا أيضا روي إلى أنه قد روي إثبات منصوبها ومثل هذا الشاهد قول الشاعر لا يهولنك اصطلاء لظى الحر فمحذورها كأن قد ألما لا يهولنك اصطلاء لظى الحر فمحذورها كأن قد ألما كأن قد ألما هنا ذكر الجملة الفعلية ألما نعم أشار بقوله وثابتا أيضا روي إلى أنه قد روي إثبات منصوبها ولكنه قليل ومنه قوله وصدر مشرق النهر كأن مشرق النهر وصدر مشرق النهر كأن ثدييه حقان أيوة من يعني وحسن كتابك أنت الواحد سبق قبلها نعم صدري واو هنا واو ربا واو ربا وصدر أي ربا صدر فهي تعمل الجر، رب تعمل الجر لكن لفظا لا محل. فصدر هنا مبتدأ مرفوع على طرفه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد اللي هي رب. نعم، فهذا مبتدأ. نعم، مشرق خط ورب صدر، ورب صدر مشرق. نعم، لا مشرق، مشرق نحري، ورب صدر مشرق نحري. هنا قال مشرق، هو صفة لصدر، يصح مشرق على أنه صفة للمحل ومشرق لللفظ، فهو نعت لصدر مرفوع على مترفع الضمة مع ظهوره أيضا نفس الشيء اشتغال كذا إلى آخره، وهو مضاف النحري مضاف إليه. أيوة، كأن مخففة. إيه اسمها ضمير تذييه وجوبا، مستتر وجوبا تذييه كأن تذييه. لا هنا ظهر الاسم، ظهر تذييه، اسم كأن هنا تذييه، التذيين حذفت النون للإضافة إلى الضمير، فتذيي اسم كأن منصوب على صفه الياء ومضاف ها مضاف إليه، حقاني خبر مرفوع من طرفه الألف. واضح؟ مفهوم؟ والخبر هو كأن إلى آخره. وصدر المشرق النحري كأن تديه حقاني، جملة كأن تديه حقاني هو خبر المبتدأ اللي هو صدر. نعم، قال فتديه اسم كأن وهو منصوب بالياء لأن يتكلم. نعم، وحقاني خبر كأن، وروي كأن ثدياه حقاني، فيكون اسمه كأن محذوفا. كأن ثدياه حقاني، كأن اسمه هنا مستتر وجوبا ضمير الشأن، ثدياه هو الخبر وحقاني يعني صفة له. نعم، أو خبر ثاني. نعم، فيكون اسمه كأن محذوفا وهو ضمير الشأن، والتقدير كأنه ثدياه حقاني، وثدياه حقاني مبتدأ وخبر في موضع رفعه. أي نعم، هذا هو يصح هذا. نعم، ويحتمل أن يكون تدياه اسم كأن وجاء بالألف على لغة من يجعل المثنى. إن أيوة هذا واضح، إن أباها وأبا أباه. نعم، من يجعل المثنى بالألف في الأحوال كلها. هذا طيب، أيضا فائدة، إذا لكن إذا خففت تهمل ولا تعمل، كما في قراءة ولكن البر من آمن، قراءة ولكن البر من، ولكن البر من آمن. ونكتفي بهذا والله أعلم. قلت الطلبة لي جميع قادوش خلف الظهر الدنيا شوفوهم.